انت اللحن اللي بغنيه، هايم في كلامه معني، نطنه في قلبي وعايش بيه، افضل عمري الجاي احكيه. انت اللحن اللي بغنيه، هايم في كلامه معني، نبض في قلبي وعايش بيه، افضل عمري الجاي احكيه. انت غنايا وسر غنايا، والتسبيح اللي هتف بيه، شهوة قلبي وقلبي سمايا، ولذة عمري وعمري دفيه. انت غنايا وسر غنايا، والتسبيح اللي هتف بيه، شهوة قلبي وقلبي سمايا، ولذة عمري وعمري دفيه. لحن الألحان اسمك يا يسوع، نغم الألحان حبك يا يسوع، لحن الألحان حبك يا يسوع، نغم الأنغام حبك يا يسوع. رحلة حبه تاخدني إليه، وفي رحالي شاخص ليه، عطش الروح بينادي عليه، ساكن فيا وساكن فيه. رحلة حب تاخدني إليه، وفي رحالي شاخص ليه، عطش الروح بينادي عليه، ساكن فيا وساكن. وانسى وانسى مكاني، وانسى زماني، وانسى الكل وافكر فيه، واسمع صوته بملكياني، ده اللحن اللي انا عايش بيه. وانسى مكاني، وانسى زماني، وانسى الكل وافكر فيه، واسمع صوته بملكياني، ده اللحن اللي انا عايش بيه. لحن الالحان اسمك يا يسوع، نغم نغم الانغام حبك يا يسوع، لحن الالحان اسمك يا يسوع، نغم الانغام حبك يا يسوع.